تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود يا قلوب تفتحي كالورود بحب الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود يا قلوب تفتحي كالورود بحبك